بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. نصت هذه الآية الشريفة على أن الله تعالى خلق الإنسان من الماء، وبعد أن خلقه كذلك سلسل ذرية آدم عليه السلام عن طريق النسب والصهر، وبهذا استمرت دورة الحياة. هذه الميزة التي نوهنا في محاضرة سابقة أن الله عز وجل ميز بها ذرية آدم عليه السلام، هذه الدورة البشرية دورة أبينا آدم عليه السلام، تميزت بأنها الدورة الوحيدة على الكرة الأرضية على سطح هذا الكوكب التي تناسلت عن طريق الآباء والأمهات، عن طريق أصلاب الرجال وأرحام النساء. وإلا الدورات السابقة كانت تخلق من التراب خلقا مباشرا على مستوى رأس الدورة وعلى مستوى الأجيال اللاحقة لتلك الدورة، الكل كان يخلق من التراب مباشرة. ولكن ميز الله هذه الدورة الخاتمة على ما يبدو، لأنه على هذه الدورة تقوم الساعة كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله: بعثت أنا والساعة كهاتين، وجمع بين السبابة والوسطى، إشارة إلى قرب الموعد وإلى أنه لا فاصل بين نبوته وبين الساعة وأنه الخاتم. فالقيامة تقوم على هذه الدورة، هذه الدورة هي الدورة البشرية الخاتمة على سطح الكوكب، على كوكب الأرض. ونبي هذه الدورة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، النبي الخاتم نبينا، كذلك هو ختام سلسلة الأنبياء سفراء الله إلى خلقه. فالشريعة الإسلامية هي الشريعة الخاتمة، والرسول هو الرسول الخاتم، وهذه الدورة هي آخر دورة بشرية، هذه الأمة آخر أمة على سطح كوكب الأرض. ميز الله هذه الدورة بأن جعلها تتسلسل عن طريق الأصلاب والأرحام وتشكيل نظام الأسرة. القرآن الكريم نوه بحقيقتين: الحقيقة الأولى أن الإنسان خلق من الماء، والثانية إشارة إلى طريقة التسلسل، تسلسل الذرية. خلق الإنسان من الماء هو ما حصل بشكل مباشر، لأن الإنسان خلق مباشرة من التراب، خلقناكم من تراب منها خلقناكم. الرسول يقول عليه وآله الصلاة والسلام: كلكم لآدم وآدم من تراب. فكيف القرآن يقول: وهو الذي خلق من الماء بشرا؟ هذا يريد شيئين حقيقتين علميتين: الحقيقة الأولى أنه الإنسان وإن كان مبدأه التراب، ولكنه مبدأ التراب هو الماء، ثم منتهى هذا التراب إلى ماء في خلق الأجيال اللاحقة في المبدأ والمنتهى. لاحظ، هناك تراب خلق منه آدم عليه السلام، هذا التراب من أين أخذ؟ هي قبضة بيد الحق تعالى، قبضت من سطح الكوكب. طيب، كوكب الأرض هو واحد من الكواكب التي تنتظمها المجموعة الشمسية، مجموعتنا مجموعة الشمسية هي واحدة من المجاميع الشمسية التي ينتظمها أو تنتظمها مجرة التبانة، مجرتنا، مجرتنا واحدة من آلاف إن لم يكن ملايين المجرات التي ينتظمها هذا الكون الرحيم، بحيث المسافة بيننا وبين بعض النجوم في هذا الكون الرحيم تقدر عند بعضهم بأربع وعشرين إلى ثلاثين مليار سنة ضوئية. سنة ضوئية شيء مهول، سرعة الضوء 300,000 كيلومتر بالثانية مضروب في 60 تطلع الدقيقة، مضروب أيضا في 60 تطلع الساعة، مضروب في 24 يطلع اليوم، في 30 الشهر، إلى آخره. مليارات السنين الضوئية، يعني إذا بتقدير بعض العلماء ترسل رسالة مشفرة عن طريق أحدث الأجهزة إلى تخوم الكون الرحيب الفسيح، يقول العلماء المختصون جوابها ربما يصل بعد كذا مليون سنة، جواب الرسالة المشفرة رغم سرعة الرسائل المشفرة، على تقدير أن تكون هناك إمكانية الجواب لكي يصل يحتاج إلى كذا مليون سنة ضوئية، جواب الرسالة المشفرة. لأن سئل بعض العلماء أما يمكن أن تعرفوا أنه في النجوم والكواكب الأخرى حياة عن طريق إرسال رسائل مشفرة؟ ما يحتاج إلى هذا العناء، إرسال سفن فضائية تغامر بالفضاء والمصاريف الضخمة. إذا كان حياة موجودة الرسائل المشفرة يمكن أن يرد عليها جواب، فمن خلال هذا تفهمون أن هناك حياة على كوكب آخر في هذا الكون الرحيم. فكان يجاوب أن هذه الرسالة المشفرة إذا تريد ترجعنا ترجعنا بعد يوم القيامة بكذا مليون سنة، ما ندري يعني، هو يوم القيامة مجهول لنا، ولكنه بناء على القرائن من أن القضية لا تطول يقول يحتاج إلى ملايين من السنين الضوئية لكي يصل الجواب. حتى تعرف من هذا كم هي قيمة الكرة الأرضية وكم هي قيمة الإنسان على هذه الكرة الأرضية وكم هي قيمة العمر، عمر الإنسان، هذا العمر الزهيد في هذه المسيرة الطويلة التي لا يعلم مبدأها إلا الله ونهايتها إلا الله. عمر الحقيقة في غاية من المحدودية، ولكن الإنسان يأخذه الغرور، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فالقرآن الكريم حين يقول خلق من الماء بشرا، صحيح هو خلق من التراب، ولكن هذا التراب من كوكب الأرض، والأرض من مجموعة شمسية، والمجموعة من مجرة، والمجرة من مجرات ومجرات لا يعلم مداها إلا الله تبارك وتعالى. هذا الشديم الكوني كله هو من أين خلق؟ هو خلق من التراب. إن أحدث النظريات العلمية الآن أيضا توصلت إلى هذا المعنى الذي أعلن عنه القرآن الكريم قبل أكثر من 1400 عام، أعلن عنه القرآن الكريم يوم ما كان العلم، التقنية العلمية الإنسانية ما كانت واصلة إلى هذا الكشف العلمي، وهو أن أصل الكون من الماء. القرآن الكريم أيضا يسجل هذا المعنى في قوله أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. المسألة ما تقتصر على الشيء الحي، إثبات الشيء لا ينفي سواه. لما القرآن يقرر أن الله جعل من الماء كل شيء حي لا يعني أنه يستثني الجوامد، لا، هو كل شيء خلق من الماء حيا كان أو غير حي، لكن لأهمية الحي نص على خصوصية الحي وعلاقة الماء بالحي وعلاقة الإنسان بالماء، هناك عناية خاصة في الموضوع. وإلا هو كل شيء، أول ما خلق الله الماء، هذا الماء بطريقة معينة بتحويلات إلهية معينة تحول إلى سديم كوني، سديم الكوني فتقه الله فكان فيه سماء وكان فيه أرضا، وليس المقصود بالأرض خصوص أرضنا، مقصود يعني الكواكب، وليس المقصود بالسماء خصوص سماءنا، إنما السماوات بوجه عام. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. طيب، إذن يعود الإنسان إلى الماء ولو بطريق غير مباشر، لأنه ينتهي لآدم، وآدم من تراب والتراب من الأرض، والأرض فتقت عن ذلك السديم الكوني الذي أصله من الماء، هذا في المبدأ. كذلك في المنتهى، آدم خلق من تراب، ولكن الإنسان لما خلق عن طريق يعني ذرية آدم عن طريق الخلق التناسلي، خلق التناسلي يتم عن طريق الماء الخاص المتشكل من حيمن الرجل وبويضة المرأة، هذا الماء الدافق بين الصلب والترائب، هذا الماء الذي تتشكل منه نطفة الإنسان. فالله حين يقول وهو الذي خلق من الماء بشرا يسجل هاتين الحقيقتين، أن صحيح أنت في سلسلتك يتوسط التراب المخلوق منه آدم عليه السلام، ولكن هذا التراب منشأ هو الماء في أصل تكوين السديم الكوني، وكذلك منتهى إلى ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، فأنت من الماء في المبدأ وكذلك في المنتهى. من هنا القرآن الكريم يقرر هذه الحقيقة، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، فجعله نسبا وصهرا تنويه بهذه الحقيقة المشار إليها قبل قليل، وهي أن الله عز وجل جعل تكاثر الإنسانية وديمومة هذه الدورة البشرية عن طريق الأسرة، عن طريق تشكيل النسب والصهر. النسب هو عبارة عما تجتمع فيه مع رحم أو صلب، يعبر عنه بأنه نسب، كل ما كان انتماء إلى رحم أو صلب فهو نسب، وكل ما خرج عن ذلك كان مجرد علاقة زواجية نكاحية كما يعبر عنها فقهيا، هذا الذي يعبر عنه بالمصاهرة. الرحم في لغة الشرع وكذلك في العرف الشرعي يطلق على من جمعك معه النسب، أما الصهر ليس رحما بالمفهوم الشرعي. صحيح هو يعتبر نعم من ذوي الوشائج القريبة، من ذوي الأواصر المهمة، ولا بد من إقامة أفضل العلاقات، ولكن علاقات المصاهرة الصهر والعديل كما يعبر عنه هذا ما يصطلح عليه بأنه رحم في الاصطلاح الفقهي الشرعي، ولكنه قريب منك بمعنى من المعاني، وهذا القرب ولو كان عن طريق المصاهرة هذا الحقيقة يمنحه حقا مميزا إذا كان الله يوصي بالصاحب بالجنب، والصاحب بالجنب يعني كل من له معك علقة خاصة، زميلك بالدراسة صاحب بالجنب، زميلك بالعمل صاحب بالجنب، كذلك ابن محلتك صاحب بالجنب، وهكذا وهكذا في السوق يعني نظيرك في المهنة صاحب بالجنب. إذا كان هذا القرآن يخص بالذكر فما ظنك بالعديل الذي متزوج أخذ زوجتك مثلا أو بالصهر. فإذا يصدق عليه عنوان قريب، لكن عنوان الرحم الذي هو اصطلاح فقهي هذا يخص من جمعك معه النسب، والنسب كل ما تحدر عن رحم أو صلب. طيب النسب القرآن الكريم أولى عناية لعدة أسباب. أولا لأنه الأسرة أريد لها أن تكون مؤسسة تربوية تربي الإنسان وتحوط بعنايتها إلى أن يكبر ويبلغ مبالغ الرجال أو المرأة مبالغ النساء. هذه الأسرة هي مؤسسة، هي قبل أن تكون فندقا أو تكون مطعما، إنما هي مؤسسة تربوية وتعليمية وأخلاقية قبل كل شيء. فلهذا أكرم الله هذه الدورة البشرية أن جعل ذريتها وأجيالها تتكاثر عن طريق الأسرة، لما للأسرة من عظيم الدور والأثر في عملية التربية. ولهذا إذا امدحت واحد تثني على أبيه وعلى أمه وتترحم على الصلب الذي أنزل وعلى البطن الذي حملت أو حمله وهكذا، وتقول رحم الله مثلا رحما أو صلبا نزلت منه، والعكس بالعكس. إذا أراد واحد يعيب واحد على عمل أيضا يقول عكس ذلك. فالخلاصة إذن الأسرة لها دور عظيم وبليغ وخطير، ومن هنا تشدد التأكيد في الشرع الشريف على أهمية عملية التربية، أن يقوم الأبوان بتربية أفراد الأسرة ومراقبة أفراد الأسرة. وهذه العملية ما تقتصر على دور الصبا، هناك خطأ شائع عند بعض الناس يتصور أنه العملية التوجيهية تقتصر على دور الصبا. لا، ما تقتصر على دور الصبا، دور الصبا هو الدور الأهم، لكن بعد ذلك حتى لو كبر له عليك حق التوجيه. ابنك حتى لو صار عمره 40 سنة له عليك حق التوجيه، بالنتيجة انت مجرب معالج الحياة، صار عندك خبرة، حنكتك التجارب، والضم الى جانب الخبرة الضم الاخلاص، مفروض انت احرص عليه من غيره. ولهذا كانت الحضانة للوالدين مقدمة على غيرهما، ولهذا كانت الولاية على البكر للأب والجد للأب، لأن يفترض أن الأب أو الجد والأب أشد حرصا. فإذا لحرصه الشديد ولخبرته ومراسه الطويل معالجة للحياة، هذا راح يوفر لك وقت، بدل ما تتورط في معاملة فاشلة أو في علاقة فاشلة يوفر لك الوقت تستفيد من تجارب السعيد من اتعظ بغيره. وبالمثل الآخر يقول من جرب المجرب ندم، إذا شيء مجرب ومعلوم ليش أنت يعني تخسر وقت تخسر جهد بالخالي، وإذا كان بنكبة راح تعاني نفس النكبة اللي عاناها من كان قبلك، فاستفيد من التجربة. وعلى فكرة حتى طاعة الوالدين، طاعة الوالدين ما تخص الصغار من الأولاد، لا، حتى إذا كبر مسألة طاعة الوالدين بر الوالدين من الأحكام التي تلحق الولد والوالد سواء كان الولد صغيرا أم كبيرا، لكن في الحدود التي شرحناها في بحث سابق. الأب ليس له ولاية مطلقة في أن يأمر وينهى على مشتهاه أو بالهوى أو بدون مبرر، إذا كان بدون مبرر عقلائي تسقط ولايته بالتأكيد، لا لكن مع ذلك يقول الحق تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فالحاصل أراد الله عز وجل أن تكون الأسرة مؤسسة تربوية، فجعله نسبا وصهرا. الله يمن علينا بأن مررنا بهذه المؤسسة التربوية. اثنين، توشيج وتعزيز العلائق الاجتماعية. طبيعي لما تكون أسرة أب وأم وجد وجدة وخال وخالة وعم وعمة وأخ وأخت وإلى آخره، هذا من شأنه أن يشد المجتمع. فحينئذ تنشأ مسألة وجوب صلة الرحم، إلى جانب قضية بر الوالدين وجوب صلة الرحم والتأكيد على قضية صلة الرحم وأهميتها. من أهم فوائد وجود الأسرة هو شد المجتمع ببعضه. ولهذا ألفت نظرك إلى شيء، أنه من آداب الزواج أن تغرب في الزواج قدر الإمكان. ثبت علميا أنه زواج الأقارب المستديم بشكل منتظم إذا يتكرر، وخاصة الأقارب القريبين جدا، يعني من عشيرتك الأدنين جدا، هذا إذا يتكرر الظاهر تتولد عنا مشاكل. هذه المشاكل يعني قد تكون مشاكل جسمية، قد تكون مشاكل عصبية. يعني ثبت علميا أن زواج الأقارب الأدنين من الأقارب إذا تكرر يخلق مشاكل، إما خلقية وإما خلقية عند الأولاد. وكثير من الحالات رصدوها أصحاب الاختصاص، وجدوها هالشكل كما جاء في آداب الشرع، أنها ناشئة من قضية الزواج المتكرر المستديم للأقارب الأدنين. ومضافا إلى هذه اللمحة الطبية، هي بيها لمحة اجتماعية. يعني الشارع يقول لك كل ما تغرب أكثر كلما المجتمع تزداد وشاجة، بدل ما تنحصر الأواصر والوشائج في إطار محدود راح تتوسع، فالعلاقات تكثر. وأساسا الله يريد الإنسانية ما تنسى أنها تحدرت من أسرة واحدة. تدري كل ما يصير تباعد كلما ينسى الأصل الواحد. وحتى مسألة الرحم، الرحم صحيح هو من اجتمع معك في أب أو أم، يعني يجمعك معه نسب، ولكنه القضية متروكة إلى العرف. العرف يرى أن الرحم إلى كم طبقة وتقف تنقطع، يعني ما تبقى مستمرة إلى آدم. وإلا إذا هالشكل كل أجيال البشرية كلهم يعتبرون ذوي أرحام. لا، العرف الشرعي ليس هكذا، يعني الطبقات القريبة منك بحيث العرف يعبر عنا أن هذا رحمك. وإلا إذا واحد فرضه يعيش اسكتلندا مثلا أو يعيش في أي منطقة من مناطق العالم، وتباعد بينك وبينه، لا رابط أسري ولربما الرابط الزمني كذلك بعيد وغيره، هذا بالعرف ما يعتبر رحمة. صحيح أبوه وأمه أيضا آدم وحواء مثلك وبالأصل من أسرة وحدة، لكن الفقه الإسلامي والعرف كذلك أيضا الرحم هو يحصر في إطار الطبقات القريبة التي إذا رآها العرف يعد هذه الطبقات من ذوي الأرحام، هذا الذي تتأكد صلته. وإن كان هو صلة الإنسانية عموما مطلوبة، يعني التواصل بين البشر هو عموما مطلوب، حتى لو كان هذا الإنسان بينك وبين شقة بعيدة جدا زمانية أو مكانية، أصلا التواصل هو مطلوب بين الإنسانية. الإنسانية كلما تواصلت وتعمق عندها الإحساس بأنها ترجع إلى أسرة واحدة، الأسرة الواحدة تتألف من أب واحد آدم وأم واحدة حواء، هذا الشعور إذا استوعبت البشرية بشكل دقيق سوف تذوب كثير من الفوارق وتنحل كثير من المشاكل. حتى لو كانت هنالك مميزات دينية، مميزات مذهبية، مميزات صنفية طبقية، هذه كلها راح تذوب أمام هذا الشعور. النتيجة هذا إنسان مثلك، كما في مقولة علي أمير المؤمنين عليه السلام في كتابه للأشتر، قال: إنهم لك صنفان، إما نظير لك في الخلق وإما أخ لك في الدين. فالنتيجة أنت وياه تجتمع في أسرة واحدة، هذه الأسرة الكبيرة، شو تسميها؟ الأسرة العالمية، الأسرة الدولية، المجتمع العالمي، هذا هو أسرة مكبرة. حرص الإسلام، الإسلام دين منفتح، دين سلام، ما حرص على توفير السلام في إطار مجتمع الإسلامي فقط، بل المجتمع الإنساني بوجه عام. ما يضيق صدره، يستوعب كل أتباع الملل والنحل، ولكن بشرط أن يحترم القانون ويحترم شروط المواطنة الصالحة، وأن يكون عليهم مثل ما على غيرهم. لاحظ، ما يميز بشيء. ولهذا تاريخ الإسلام شاهد على ذلك، أنه كثير من أبناء الكتاب وحتى من غير الكتابين عاشوا في ظل الدولة الإسلامية أو بلاد الإسلام، وما لقوا اضطهادا. اللهم إلا إذا تبتلى الأمة بإنسان ظالم، هذا الظالم مثل ما يظلمهم يظلم غيرهم. الطغاة في المرة وفي التاريخ، هؤلاء على فرض أن يظلم ذمي، ومثل ما يظلم الذمي ظالم المسلم، وربما ظالم المسلم أضعاف مضاعفة، وأنت ترى بأم عينك وتقرأ نعم بكل دقة وتسمع بملء أذنك. كم مر في التاريخ، كم مر من طغاة عاش غير المسلمين في نعم بلادهم وتحت سلطتهم، مكرمين أكثر من المسلمين أنفسهم. المسلم قد يلاقي بعض المضايقات، لكنه الكافر لا، يعني على راحته على حريته، تصور يتصرف. هذا أعتقد أمر واضح يعني لكل ذي عينين. فمقصودي، إذا لقي بعض أهل الذمة أو بعض الكافرين في بلاد المسلمين قديما مثلا أو حديثا بعض الاضطهاد، هذا الدين بريء منه. هذا إما من تصرف الطغاة أو تصرف شبكات إجرام تقوم بهذا العمل، والإسلام أدان هذا العمل وقال في الحديث الشريف: من آذى ذميا فأنا خصمه. حتى غير الذمي، غير الذمي بالاصطلاح أهل الكتاب، اليهود والنصارى ومن بحكمهم وهم المجوس، هؤلاء غيرهم أحيانا. مثلا بوذي، هذا ليس من أهل الكتاب، هذا هل يقبل على أرض الدولة الإسلامية؟ نعم، يمكن أن يقبل بعنوان مستأمن. عندنا في الفقه عنوان مستأمن، المستأمن الذي أعطي الأمان، هذا يمكن أن يقيم على أرض الدولة. كذلك عد المستجير، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. يعني لما تريد تسلم لا تسلم إلى من يذبحه، خاصة إذا لاجئ سياسي، لا، لازم تسلم إلى المأمن. يخير، إذا أنت اعتبرت شخص غير مرغوب فيه لا يجوز لك أن تسلمه إلى من يهدد حياته بالخطر، لازم تسلم إلى مأمن. هو يخير أي بلد يختار. هذا نص دستوري، الآن في علم القانون الوضعي ينص عليه بالدستور، تسليم اللاجئين السياسيين محظور دستوريا ينص عليه، وفي القانون الدولي الخاص أيضا ينص عليه، والحال هو مادة قانونية وفقهية أعلن بها الإسلام قبل قرون وقرون من الزمن. فالإسلام ما يضيق صدره في الواقع، الإسلام يريد المجتمع العالمي مجتمع سلام، مجتمع أمان، ولكن المشكلة إنما تنشأ من عدوان المعتدي ومن طغيان الطغاة في التاريخ. هؤلاء هم الذين غيروا وجه الدنيا. تبتلع الأمة بإنسان، وخاصة ذاك الذي يعني يحكم باسم الإسلام ويهدم الإسلام من الداخل، الحجاج وأمثال الحجاج. هؤلاء بليت بهم الأمة، ولعلمك أن هؤلاء أغلبهم للأسف الشديد يعني في بلاد المسلمين في تاريخ المسلمين أغلب من ابتلي بهم المسلمون من هم الطغاة الذين يتشهدون الشهادتين. نعم، أغلب الطغاة. أنا أشد ما لقيت الأمة الإسلامية في تاريخ الطويل من الطغاة المتلبسين بلبوس الإسلام. ويطلع واحد على ساعة ينعى بعض الطغاة، يقول أن هذا قبيل إعدام تشهد الشهادتين، وفي الحديث من ختم له بلا إله إلا الله دخل الجنة. ما أدري الجنة حياة الجنسي أو شيراتون، يعني أي منطق هذا؟ أرجوك، هذا مقضى عمره في الجريمة، مقضى عمره في شفك الدماء، يعني لمجرد قال لا إله إلا الله قبل قتله هذا راح يدخل الجنة؟ ليش الجنة هي بيدك يعني حتى تضرع بالجنة على هواك؟ والرسول ماذا يريد من ختم له؟ يريد أن الإنسان المؤمن اللي حياته هو مستقيم، هذا إذا ختم له بالاستقامة دخل الجنة. أما إذا طول حياته مستقيم لكن انحرف شاءت عاقبت آخر الأيام، هذا للأسف الشديد يحرم. لماذا؟ لأن الأمور بخواتيمها. الحديث يأشر إلى مسألة الخاتمة الحسنة والخاتمة السيئة، وإلا راح نصير مرجئة. عندنا فرقة ضالة بالتاريخ يسموهم المرجئة، هؤلاء يقولون لا يضر مع الإيمان معصية ولا ينفع مع الكفر طاعة. كيف؟ يقول أنت إذا شهدت الشهادتين خلاص أنت ناجي وتدخل الجنة، ولو فعلت كل المعاصي وتركت كل الطاعات. هذه فرقة ضالة يعبر عنهم المرجئة في التاريخ. هذا منين ينشأ؟ هي هذه مشكلة الإرجاء، منين تنشأ؟ تنشأ من الأخذ ببعض متشابهات النصوص الدينية من آيات أو أحاديث، وهذا مرض مستشري لعلمكم، يعني حتى في أوساطنا إلى الآن مستشري لكن على درجات. مثلا واحد لا يصلي ولا يصوم ولا ملتزم، لكن أيام عاشوراء يعزي ويزعم أنه خلاص إذا عز فقد منح صك الغفران. أولا أنت بأي دليل تحتم على الله عز وجل؟ ما تقدر أنت تحتم على الله. ليش؟ لأن أولا الله عز وجل وضع شروط. الإمام الرضا عليه السلام لما قرأ حديث سلسلة الذهب كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي، أطل عليهم قال أكتبوا ولكن بشروطها وأنا من شروطها. هذا أول شيء، أنت الشروط إذا ما مهيئها ما قيمة ذلك، ليست له قيمة. زين. ثانيا أنت من قال لك أن عملك قبل؟ هذا فرع القبول، إذا ما ينقبل ما يترتب عليه ثمرة. تقدر تجزم أن هذا مقبول؟ هذا من الغرور، هذا يسموه الإدلال على الله، يدل على الله تعبيرنا، يعني يدلل عليه، يمن على الله عز وجل. ما تقدر تدل على الله عز وجل، أنت ما عندك ضمان أن الله عز وجل يتقبل منك، لأنه قد يوجد خلل فلا يقبل منك ذلك. ثالثا هنالك سيئات تأكل الحسنات، كما أن الحسنات يذهبن السيئات، توجد سيئات تأكل الحسنات. إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. انت هذا فكرت بي، انت شويت هذا عمل جيد، ولكنه فكرت انه انت مرتكب بعض المعاصي الذي تلتهم كل ما فعلته. معروف الحديث الذي ورد انه من قال سبحان الله كانت له شجرة في الجنة، من قال الحمد لله له شجرة، من قال كذا له شجرة، أو ألف شجرة. واحد من الصحابة قال يا رسول الله ما شاء الله، إذن أشجارنا كثيرة في الجنة. قال بلى، ولكن لا ترسلوا عليها نارا فتحرقوها، لا ترسلوا عليها نارا فتحرقوها. فأنت ما عندك ضمان في الحقيقة. أضف إلى ذلك، هو الحديث هذا مقصوده إيش؟ يعني مثلا من دمعت عينه على الحسين سلام الله عليه غفر الله له، أو من زار الحسين عليه السلام غفر الله له، أو غير هالمسائل هذه. أفرض في بقية الأعمال الصالحة أنه الإنسان الذي يساعد إنسان، يقضي حاجة إنسان، الله عز وجل يعطي أجر كيت وكيت. هذا معناه إيش؟ معناه أنه هذا العمل جزء السبب في النجاة، لا أنه تمام السبب. أنا أضرب لك مثال، مثلا حينما يقال لك أنه إذا كان عندك مال حججت، من كان له مال حج، يعني إيش؟ يعني فقط وجود المال هو السبب لوصولك إلى الديار المقدسة، أو توجد عوامل أخرى؟ طبعا لازم يكون عندك جواز سفر، نافذ المفعول ساري المفعول، لازم يكون عندك تأشيرة الدخول، لازم يكون عندك زاد وراحلة وإلى آخره، يعني توجد عوامل أخرى. إذن ما معنى من كان له مال فقد حج؟ يعني يريد أن يقول أنه المال وجوده جزء من السبب للوصول إلى الديار المقدس. كذلك من صنع كذا فله أجر كذا، هذا من باب جزء السبب لا من باب كل السبب. فلازم تعرف بقية الأسباب، وإلا راح نقع في مشكلة عويصة، مشكلة عويصة. وأنا لاحظت بعض الشباب خصوصا هؤلاء مبتلون بهذه المسألة، وتوجد الظاهر يعني شبكة غذي هالمعلومة هذه، أنه خلاص أنت المهم أنه تعزي إذا مرت أيام عاشوراء، طول السنة مهما ارتكبت خلاص هذا الله عز وجل سيعفو عنه. تقدر تحتم على الله أنه سيعفو؟ تستطيع تحتم على الله؟ ما تقدر تحتم على الله تبارك وتعالى، كما لا يمكن أن نبخل جوادا. أنا أذكر لك القضية اللي صارت مع سعد بن معاذ رحمه الله، الصحابي الجليل الذي شيعه النبي بنفسه وشيعته الملائكة، هو شهيد. هذا لما وضع في ملحودة قبره قامت أمه عند قبره وقالت هنيئا لك الجنة، قال يا أم سعد لا تحتمي على الله، أنت يا الله أعطاك صك، يعني صحيح القاعدة العامة أن الشهيد في الجنة، لكن هذا مرهون بالقبول. ثم قد يكون هناك أشياء، هنالك بعض ألوان من الجزاء ولو الخفيفة، ما شئت فسمها خفيفة متوسطة، قد يتعرض لها لا في الآخرة ولكن في البرزخ، لأن عذاب البرزخ قليل من ينجو منه. نعم، عذاب البرزخ قليل من ينجو منه، هذا بحث طويل عريض إذا سنحت الفرصة لعله البحث مستقبلا. قالت له يا رسول الله وما الخبر؟ قال أما إن الأرض ضغطته ضغطة شديدة. لماذا؟ قال لزعارة في خلقه مع أهله، أو لشدة في خلقه مع أهله، يعني أهله كان يشتكون منه. فممكن الله عز وجل يذيق من ماذا؟ من ضغطة القبر شيئا رغم جلالته، ولكن عدل الله يأبى أن هذه المسكينة أهله أو أولاده، يعني الذين عانوا من شدته وقسوته أن هؤلاء يفدون على الله عز وجل دون أن يؤخذ لهم بحقهم. الله يريد يصالح ما بينهم، هذه بيد الله. الرسول يتكلم على مقتضى القاعدة العامة، قد الله يصالح ما بينهم، ممكن يقول لهم مثل ما هو ارتكب مخالفة ضدكم أنتم مرتكبين مخالفة أيضا ضد أو ضد فلان أو فلان، فأنا أخصم هذا بهذا وأدفع هذا بهذا، ممكن الله يعرف كيف يصالح بين عباده. لكن القاعدة العامة هذه لا تحتمي على الله. أعود من أين خرجنا وصلنا إلى هنا، إلى أن الآية الشريفة حين تقول فجعله نسبا وصهرا، تريد أن تقول بأن النسب من جملة العوامل المهمة لا فقط للتربية وإنما لشد الأواصر الاجتماعية. في الحديث تعلموا أنسابكم تصل أرحامكم، وأكد الشارع على خطورة النسب في قضية ادعاء النسب، بحيث ورد في كتب الحديث عند الفريقين عنه صلى الله عليه وآله قال كفر بالله من ادعى نسبا لا يعرف، وحديث آخر كفر بالله من تبرأ من نسبه وإن دق، يعني كلاهما بالتعبير المتعارف في الكلمة المقولة لعن الله دعي النسب وبريه، أو لعن الله دخيله وخريجه، يعني الذي يدعي نسب غير حق، أو يتبرأ من نسب هو ماذا نسب الحق، هذا الدعي والبري بغير حق، ورد الذم لهما بشدة. لكن كفر ليس المقصود كفر عقيدة، المقصود كفر نعمة، انتبه، يعني معصية شديدة يعبر عنها بأنها كفر أحيانا بمعنى كفر النعمة. زين، اتشدد بالنسب لأن النسب تترتب عليه آثار، سواء في قضية الميراث أو في مسائل أخرى، آثار اجتماعية، آثار حقوقية، آثار قانونية. كذلك بالنسبة إلى بعض الأنساب، يعني مثلا الانتساب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا يترتب عليه آثار في مسألة الخمس، أن هذا يستحق، طبيعي هو الخمس لا يصرف لكل سيد، وأولا يقسم قسمين، قسم منا سهم إمام يصرف في المصالح العامة للمسلمين، وقسم منا سهم السادة للفقراء منهم، باعتبار أنهم لا يعطون من الزكاة، باعتبار أن الصدقة حرام عليهم أهل البيت، فمن هنا عوضوا بالخمس، وتلك مشيئة الله حكمة الله. لكن هذا السهم ما يعطى لكل سيد، وإنما إلى المستحق، زين، مستحق الذي يكون فقيرا، وبعد أن تعرف بالطرق المتعارفة أنه صحيح الحسب والنسب، وهذا له تفصيل ليس هنا موضع ذكره. فعلى العموم قسم يدعي السيادة من أجل أن يأكل الخمس، هذا ما يجوز قطعا، فهناك آثار فقهية حقوقية قانونية شرعية اجتماعية مالية معنوية تترتب على مسألة النسب. الشارع تشدد في مسألة دعي النسب. بعد مما يرتبط بمسألة النسب أن النسب إنما ينتج آثار في الدنيا، أما في الآخرة الله عز وجل يقول فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. لكن في الدنيا له آثار، هذه الآثار هي آثار المحدودة وليس مطلقا، لأن الله قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وفي الحديث الشريف عن زين العابدين عليه السلام قال إن الله خلق الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا، وخلق النار لمن عصاه ولو كان سيدا قرشيا. الكرامة عند الله بالتقوى. لكن انتبهوا جيدا، الآية تتحدث عن الكرامة، ما تتحدث عن الكفاءة. ما يقول إن أكفأكم، إذا واحد ما عنده تخصص في شيء، افرض مثلا في الطب أو في الهندسة، لمجرد أن تقي يمكن يفتح عيادة أو مكتب استشارة هندسية بحجة إن أكرمكم عند الله إيش؟ لا، هذه قضايا تخصصية، هذا ما له ربط بهذا الموضوع. هناك مسائل كفاءات، لكن في بعض القضايا وخصوصا القضايا الدينية، إذا دار الأمر بين تقي وأتقى، بين عادل وأتقى، النفس تميل قطعا، ويعتبر العدالة في من تأخذ منه معالم الدين أكيد، لكن إذا تفاضل فالأفضلية للأتقى للأورع، وكذلك في بقية المجالات، لأن هذا يخاف الله، يفترض فيه أنه يخاف الله عز وجل، فتطمئن نفسك إليه وتعتبر مأمونا على الدين والدنيا فتأخذ منه، هذا شيء جيد. لكن هنالك حالات ما تعتبر من العصبية للنسب، مثل من؟ مثلا الحالة التي نص عليها زين العابدين عليه السلام، قال ليس من العصبية أن يحب الرجل قومه، ولكن العصبية أو ولكن من العصبية أن يرى شرار قومه خيرا من خيار غيرهم، هذا من العصبية. بعض الناس يطلق كليات مطلقة هالشكل، أنه القوم الفلانيون كلهم كرام، القوم الفلانيون كلهم لئام، الشعب الفلاني لئيم، الشعب الفلاني كريم، العشيرة الفلانية لئيمة، تلك كريمة، هذه جبانة، هذه شجاعة. يوزع هو أحكام مطلقة كلية هالشكل على الناس بالمجان، هذا منطق باطل ما تقدر. هو كل أمة وكل شعب وكل قوم وكل عشيرة فيهم وفيهم، ما تقدر تطلق هذا المعنى، هذا منطق جاهلي. زين، الصحيح هو التفصيل. أما إذا وصل إلى قومه، لا، قوم هؤلاء مبرؤون في نظره. الإمام السجاد عليه السلام يقول من العصبية أن ترى شرار قومك خيرا من خيار غيرهم. بعد عندنا لون من الروايات، هذه الروايات إما نظر إلى حالات خاصة، وإلا إذا ما نحملها محمل صحيح فتترك وتطرح وتهمل، أو أحيانا يضرب بها عرض الجدار إذا ثبت أنها أحاديث باطلة السند أو باطلة المضمون. مثل إيش؟ مثلا روايات أفرض تنهى عن معاشرة ومعاملة ومزاوجة بعض القوميات، أنه لا تعاشروهم، لا تعاملوهم، لا تتزوجوا منهم، بدون ذكر اسم لعله مار عليكم بعض الأخبار، القومية الفلانية، القومية الفلانية. هذه الروايات كلها لا وزن لها عند الله تعالى. المدار إن أكرمكم عند الله أتقاكم، انتبه جيدا. وما يمكن تصدر قاعدة كلية مطلقة هكذا، وكل قوم وحتى الأمم الشعوب، قد شعب يمر بنكسه، نكسه يكون غدار، لكن هذه ما تبقى عليه وصمة إلى يوم القيامة، يمكن تمر بمرحلة أخرى، تتغير الحضارة، يتغير نعم الوضع الثقافي، الوضع التربوي الإعلامي، يتحسن وضع ذاك المجتمع. وقد بالعكس، مجتمع جيد جدا لكن تمر بكبوة، لا، ينفرط عقده، يصير شكل آخر. فما تقدر تصدر مطلقات، هذا منطق غير علمي وغير شرعي. اثنين، كذلك من جملة الموارد التي لا تعتبر من العصبية، وأن الإنسان يتصدى للدفاع عن شريحة مضمونة مظلومة، لا بما أنها يعني القومية الفلانية، لا، بما أنها مظلومة. يعني مثل ما واحد يتبنى ملف أسرة معينة مظلومة ويتابع المسألة قضائيا. هذا لا يعني أنه مختص بهالأسرة، لكن لأن هالأسرة مظلومة وهو عنده مجال أنه يساعدهم هو تبنى الملف. أحيانا بعض القوميات تظلم، تعرض للظلم، فيتصدى جماعة لدفع الظلم عن تلك القومية، لا لأنهم قوميون القومية السلبية، لا، ولكن لدفع الظلام عن هؤلاء من هذا الباب. هذا ليس من القومية المقيتة أن تطالب بحق شعب أو بحق أمة أو بحق قومية مظلومة. الشواحد قد يقول ليش ما يطالب بكل القوميات؟ كل القوميات يقول لك أنا ما ألحق، هو إيش كبر العمر؟ هي 50-60 سنة، إيش ألحق أنا؟ بس أنا مسلم، خلي يصير تقسيم أدوار، أنا أدافع عن هؤلاء وأنت تدافع عن هؤلاء، لكن بشرط أن تقف إلى جانبهم طالما كانوا مظلومين. اثنين، ألا تفرق إذا سنحت لك الفرصة وشفت واحد مظلوم من غير قوميتك، أيضا لازم تنتصر له ولو كان في أقصى الأرض وأنت في أدناها. هذا إذا ليس من القومية السلبية أن تتبنى ملف قوم بما هم مظلومون، لا لدوافع ومنطلقات قومية. ثلاثة، أنه بعض الأمور الحقيقة تشترط بأن تناط، يشترط فيها أن تناط بأهل البلد نتيجة ظروف استثنائية. خلي أضرب لك أمثلة. مثلا الجنسية كانت أيام النبي صلى الله عليه وآله ما كانت، جواز السفر كان ما كان. كثير الآن من الأجهزة الإدارية الحديثة، وسائل الضبط الاجتماعي والإداري والقانوني، أكثرها هذه 90% ما كانت أيام الرسول. هذه التجهيزات الحديثة للدولة الحديثة المعاصرة ما كانت أيام رسول الله. هذه يمكن كلها نرميها بالبحر نقول هذه كلها بدع؟ يمكن؟ إذا هالشكل معناه تصبح بلاد المسلمين نهبا لمن هب ودب. هي معها التجهيزات ومعها الضبط، نحن مخترقون يمينا وشمالا. فهذه تفرضها ضرورات البلاد أحيانا، أن القانون أو الدستور يشترط أن يكون صناع القرارات السيادية من أهل تلك البلاد. هذا لا لمنطلق قومي، لا لمنطلق عنصري، ولا سيما وأنه الآن كثير من الدساتير أخذت بي، الآن كثير من الدساتير ودساتير بعض البلدان الإسلامية والتي تتخذ الإسلام ربما منهاجا، تنص في دستورها على أن يكون مثلا رئيس السلطة التنفيذية من الأبناء الأصيلين في تلك البلاد، لا فقط يحمل الجنسية، يحمل الجنسية ويكون من الأصيلين في تلك البلاد. تسألهم أنتم إسلاميون كيف تشترط هذا؟ ما تقرؤون إن أكرمكم عند الله أتقاكم؟ يقول لك صحيح، لكن أنا وضعي الشعبي ووضع الإقليمي ووضع الدولي وكثرة المؤامرات علي والاختراقات يقتضي أن أشترط بأن يكون أصيلا حتى أضمن أن لا يكون ماذا؟ عاملا للخارج، من باب المزيد من التحصين. مثل ما شرعت الجنسية وجواز السفر ضرورات لأمن البلاد تقتضي أن توضح هذه الشروط. الحاكم من حقه أحيانا إذا شاف بعض الشروط ضرورية، مثل التسعيرة، التسعيرة تستطيع أن تبيع السلعة بمئة وتقدر تبيعها بيش بألف، لكن الحاكم إذا شاف أن هذا يضر بالاقتصاد الوطني أو يجحف بالضعيف والفقير من حقه أن يسعر، يقول لك لا، لا تبع إلا بكذا. شايف؟ وهكذا عشرات آلاف المسائل، هذه كذلك واحدة من تلك المسائل، ضرورات أحيانا تتطلب لمنع الاختراق والأيادي الخارجية العابثة أن تحصن البلاد وقراراتها وتصان وحدتها الوطنية ببعض الشروط أو ببعض القرارات. والحر تكفيه الإشارة، لأن للأسف الشديد كثير من مشاكلنا في بلادنا الإسلامية هي ناشئة من الاختراق الخارجي من وراء الحدود. كثير من مشاكلنا، ما أريد أدخل بالتفاصيل، يعني كثير من الشعوب إنما ابتليت و جرى ما جرى في داخلها من مشاكل ناشئ من أيادي ممدودة وهم لا يعلمون. تعبث بوحدتهم مشاكل ما يدرون. نعم لو تركوا لحالهم هم أسرة واحدة، لكن الأجندة المستوردة هي هذه الذي تربك الساحة الداخلية. فلهذا الحذر الحذر ثم الحذر الحذر. لاحظوا أمير المؤمنين عليه السلام ليلة شهادته وفاته عليه السلام كان يوصي، يقول: أوصيكم بصلاح ذات بينكم، تواصلوا تباروا لا تقاطعوا لا تدابروا، إن صلاح أو إصلاح ذات البين أفضل عند الله من عامة الصلاة والصيام. العامة يعني المستحبات. الله عز وجل راعى هذه الخصوصية والرسول راعاها الخصوصية. شلون؟ القرآن الكريم لاحظوا ما أرسل رسولا إلى قوم إلا منهم، لاحظين، وإلى مدين أخاهم شعيبة، ما جاب صالح المدين، لأن هذه ضرورات ميدانية. صحيح أن أكرمكم عند الله أتقاكم، بس يقول لك هذا ما له علاقة بهذا، أنا عندي رسالة أريد أنجح الرسالة، لازم أراعي الشروط الموضوعية. وإلى بعث ثمود أخاهم صالحا، هذا منطق القرآن. وبعد جاء لنبينا قال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. زين، الرسول لما جاءته الوفود، وفود الناس إلى المدينة بعد فتح مكة، كان الرسول يعين عليهم، يعين عليهم ولاة غير ذلك ما شئت فسمه عمالا عرفاء. فكان رسول الله يعين من كل قوم منهم عليهم من أنفسهم، فإذا جاءته ربيعة عين منهم ربيعيا، وإذا جاءته كندة عين كنديا، وإذا جاءتهم تميم عين تميميا. هذا يعني من منطلق عنصري تسميه؟ ما له علاقة بالعنصرية، هذا ظروف وشروط موضوعية تفرض أن الرسول صلى الله عليه وآله ينجح رسالته الإصلاحية بهذا الطريق. زين، لكن هذه الأنساب هي الحقيقة تصعد تنزل تشرق تغرب، هي منحصرة في دار الدنيا، أما الآخرة فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون إلا. يا سبحان الله، هذا فيه إلا؟ نعم فيه إلا. النبي صلى الله عليه وآله يقول: كل نسب وسبب منقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي. كيف يعني؟ يعني الله عز وجل يفضل مطلقا بناء على النسب؟ لا، ما يقصد هذا الرسول. الرسول هو يقول: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. المقصود أن الله عز وجل يوم القيامة يعطي المنتسبين المؤمنين الأتقياء من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله، يعطيهم كرامة خاصة لمحمد صلى الله عليه وآله. ومن تلك الكرامة ما رواه الفريقان، علم الله كل ما أتذكر هذه الفضيلة للزهراء يهتز كياني كل الواقع. اسمعها كأنها تقرأ عليك لأول مرة، ولعل الكثير منكم سامع هذه الكرامة. فريقان رواها، العالم كلهم وقوف في ذلك اليوم العظيم، جميع العالمين من لدن بدء الخليقة إلى ختامها إلى قيام الساعة، الأولياء الأنبياء الأوصياء العظماء الشهداء الكل. وإذا بالمنادي من بطنان العرش: يا معشر الخلائق نكسوا رؤوسكم وغضوا أبصاركم. ما الخبر؟ وإذا بالجواب: حتى تجوز فاطمة بن محمد على الصراط. اللهم صل على محمد. أرجوكم أية منقبة، أية فضيلة هذه؟ هذه تتصاغر عند هذه الفضيلة كل الفضائل. هذه فاطمة، وأولئك نسل فاطمة، فما ظنك بعلي الذي هو نفس النبي صلى الله عليه وآله، وما ظنك بالنبي الأعظم سيد الخلق صلى الله عليه وآله، وكلهم نور واحد. وإذا بهؤلاء الذين ينادى: نكسوا رؤوسكم، غضوا أبصاركم حتى تجوز فاطمة على الصراط. وإذا بذريتها يساقون سبايا، تقول زينب: تحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد ويستشرفهن. الله أكبر، يشرف عليهن القريب والبعيد والدنيء والشريف. ليس معهن من رجالهن ولي ولا من حماتهن حمي، ليت شعري وللردى وثبات بين أهلي يشيب منها الوليد. هل عميد بعد الحسين لفهر، ما لفهر بعد الحسين عميد؟ هل تعودون يا كرام علينا، أم قضى ذو الجلال ألا تعودوا؟ كيف مرت تلك الليالات بيضا ثم آبت أيامنا وهي سود؟ هم بيكم يعودني زماني، وشيل الراس بيكم يا أخواني، ورد هيبت ورفعت مجاني، وشوف حسين والعباس الأزهر، هيهات الملاقة بعد هيهات، يعود الغايب وما يرجع المات، قضى وظلت بس أجذبي الحسرة. يا هل نفراكم طر القلب طر، يا هل نايست وانقطع ظني وصار البجة والنوح، فن راح حسين والعباس مني، وجاسم راح مني وعلي الأكبر. الله أكبر، ما أشدها من لوعة. رجعوا إلى المدينة ورأوا دار الحسين موحشة مقفرة، بعض المستضعفين والمحرومين كانت لهم عوائد خير عند الحسين، يأتون سنويا قسم شهريا قسم فصليا، يأخذون مساعدة من أبي عبد الله عليه السلام. فرجل أعرابي كانت له عائدة عند الحسين، جاء تلك السنة وهو لا يدري بشهادة أبي عبد الله، طرق الباب، خرجت مولاتنا زينب: ما تريد؟ قال: أريد سيدي ومولاي الحسين. قالت: إنه غائب. لكن جاوبت بانكسار، قال: مولاتي الحسين زعيم قوم، ما يطلع يخلي بيته خالي، كان إذا سافر يترك العباس عليه السلام أو علي الأكبر، أين سيدي أبو الفضل؟ قالت: كذلك غير موجود. أين علي الأكبر؟ غائب. قال: طيب سيدتي كلهم غائبون؟ قالت: بلى كلهم غائبون. تدري كل سؤال يجرح، يفجر جرح في قلب زينب. قال: طيب سيدتي افتهمت كلهم غائبين، لكن الغائب يرجع يوم اسبوع شهر متى؟ هنا انفجرت بدموعها، معجور معجور يا لتين شد على حسين عاتبك يا لتين شد على لبين أخوي القصد تابك كربلا رهين عيوني تصد على المجبلين يخطر بعلي وياهم حسين كل من لا غايب سنثني وانا غايب ما يرد بالحين مليح من بعد الحسين ومعتصم إن جل خطب فادحون وابن ألم ناديت لما غاب بدر شم الكرم يا غائبا عن أهله أتعود أم تبقى إلى يوم المعاد مغيبا إنا لله وإنا إليه راجعون بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أفرج عنا يا الله يا الله يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا لا سيما من أعني منهم فرج عنهم قريبا عاجلا كلمح البصر وهو أقرب من ذلك يا الله اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين بأحسن القبول وأبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.